بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا وإنك لعلى خلق عظيم